إذا قال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. وقال بعض العلماء نقول صدقت وبررت، ولكن هذا القول ضعيف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، ولم يستثن من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. وعلى هذا فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت، أخطأت. طيب إذا نقول الصلاة خير من النوم، فإذا قال قائل إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم هو صادق؟ صادق. ونقول له إذا قال الله أكبر هل هو صادق؟ إذا قل إذا قال الله أكبر صدقت وبررت. إذا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.